تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. صباح الله بخير. طال عمرك. ارفع صوتك. بالنسبة للجمع خارج المنطقة اللي أنت فيها. ها؟ الجمع جمع الصلوات. إيه. الجمع والقصر لما مثلا أنا أكون منطقة ثانية. كم يحق لي أجمع وأقصر؟ ما لا أحد. سام؟ ليس لها أحد. يعني ما دام يعني منطقة في البلد تقضي غرض وترجع. نعم. أنت مسافر حتى ترجع إلى أهلك. أي يعني تقصر وتجمع. لا طبعا إذا صار إنك في بلد تقام فيه الصلاة. نعم. لازم تصلي مع الجماعة. أي لكن لو فاتتك الصلاة فلك أن تقصر.